الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا يزال الكلام في متصل بالدرجات، وذكر الشيخ عليه رحمة الله في آخر الكلام عن الطعام قال إن أفضل أنواع الطعام على ما يكون على طريقة الإيثار، الإيثار بمعنى اللي عبر عنه القرآن في الآيات اللي ذكرت سابقا، ويطعمون الطعام على حبه. فالإيثار معناها إن ندي إنسان حاجة وأنا محتاج لها، يعني يطعم الطعام المحتاجين وهو محتاج إلى الطعام أيضا، ودي درجة من السخاء والكرم زائدة، أو الدرجة العليا من السخاء والكرم. بمعنى في واحد ينفق ما زاد عن حاجته وهو لا يحتاج إليه، يعني حاجة عنده ينفق أنا بس مش محتاج ليها، وفي واحد ينفق ما يحتاج إليه فهو محتاج لها ويديها لغيره، في واحد يمتنع عن الإنفاق ولو كان عنده الخير الكثير ولو رأى محتاجا مهما كانت الظروف. الأخير ذا البخيل، البخيل الذي لا يعطي الحق لأصحابه ده بخيل، يعني لا يضع الآن لا يضع المال في موضعه الذي يجب أن يوضع فيه، ده بخيل. إنسان المؤمن الكريم يكفي نفسه وما زاد عن حاجته ينفق منه على غيره، إنما الإيثار ينفق على غيره ولو كان محتاجا لهذا الشيء. وهذه الخصوصية يعني فوصف بها القرآن، وصف بها القرآن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ضربوا المثل الأعلى في استقبال الضيوف في معاملة الضيف، وإحنا بنقول دايما إن الإنسان ممكن يستقبل الضيف يوم اثنين ثلاثة، لما عشان يجي ناس من مكة يسكنوا في المدينة سنين وليس لهم دخل ولا وظيفة ولا عمل ولا فيه بيت مال ولا فيه حكومة. في أول الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مصدر للدخل إلا إنفاق الأجواد من الناس، كان الإسلام نشأ على نفقة الجيدين من الناس، الناس الأجواد يعني. فلما يكون ضيف ينزل عندك يوم ماشي تستقبله وتقدم له ما عندك، لما يكون يومين هتجتهد برضك وتعدي معاه اليوم الثاني، ثلاثة لحد ثلاثة ويبقى الأمر إيه؟ يعني النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، يعني حق الضيف ثلاثة أيام، يعني صاحب البيت لا يتضجر من الضيف لحد ثلاثة أيام، بالذات الضيف الغريب يعني، مش الضيف المقيم، يعني الضيف اللي جاء ساكن جنبك أو في الشارع اللي جنبك أو في بلدك، ده خلاص يأخذ لحظة ينتهي، يأخذ لحظات ويعد بخير، إنما الضيف الغريب يوم اثنين ثلاثة، حقه الشرعي ثلاثة أيام، إن حرم منها يبقى بخل، وإن زاد عنها وصاحب البيت راضي يبقى إيثار، وإن كان على حد الثلاثة أيام يبقى هو ده الإيمان وقواعد الإسلام. نصلى على رسول الله. والضيافة لها باب نأجله ربما نحتاج نتكلم فيه إن شاء الله إذا كان في تقدير الله سبحانه وتعالى، إنما يعني الضيافة أساسا زي ما قلنا الشرع حدد لها، وده يدلك على أن الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا قنن لها وضع لها القواعد عشان يعني الناس تتكلم يقول لك الاسلام اسلام، واحنا في عصر عاوزين يرجعونا مش عارف لعصر الايه، عصر البدو، عايزين يرجعونا لعصر الحافر والدواب، الجماعه اللي بيحاربوا الاسلام علنا، بيحاربوا الاسلام علنا، ووصل التبجح ان غير المسلم يقول ان الاسلام ما ينفعش دلوقتي، دول عايزين يرجعونا لعصر التخلف، بيقول على الاسلاميين على نفس المسلمين انهم عايزين يرجعونا لعصر التخلف. هاتوا لنا قانون في عصر التقدم في اي دوله من الدول قانون للضيف. لو جيب دستور امريكا ولا قانون امريكا ولا دستور فرنسا اللي بيتباهوا بها وحاكمين بقوانينها، ولا دستور ايطاليا، اي دستور في اي بلد متقدم ان كان عندهم في الدستور حق الضيافه يقولون. وعندنا في سورة النور في العصر إن شاء الله عند حقوق أخرى وواجبات أخرى. الإسلام قنن للحقوق والواجبات بطريقة لم يسبق ولم يلحق بها. يعني إحنا عندنا قانون للضيافة، هم ما عندهمش كلام ده. عندنا قانون للعلاقات الداخلية بين الأسرة والخدم والأب والأم يتعامل إزاي، وما عندهمش كلام ده. إذن الإسلام قنن لكل هذه الأشياء، لأن الذي أنزل شرع الإسلام يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم السر في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن هذا العليم الخبير الذي نزل هذا الشرع عليم بالنفوس وما تحتاج إليه، وعليم بالأجيال وما تتطور وتتقدم فيه وتتحول من حال إلى حال، عليم بكل هذا. فعشان كده قنن بما يكفي لكل الأحوال وكل الأزمان وكل الأجيال. والله إذا كانت الناس مش فاهمة الإسلام ومش حابة الإسلام يبقى هم مش فاهمين الإسلام، إما لغباء أو لعماء مش مبصوش في الإسلام ولا سمعوا القرآن ولا سمعوا أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإسلام جاء ليحكم الدنيا في آخر الزمان ففيه غنى، فيه غنى عن كل قوانين البشر، بل القرآن نفسه نص أن الإسلام فيه غنى عن الأديان الأخرى. ولذلك لما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ذكر ربنا الكريم الحليم العظيم القوي الخالق القادر الرازق المنظم المدبر لشؤون الدنيا والحياة والأحياء، إذا قال ورضيت لكم الإسلام دينا يبقى ما تدوروش على غيره، لا تبحث عن غيره. دين، ودين مش بس عبادة ومسجد وقرآن، دين ونظام حياة. يعني الإسلام جاء لينظم الحياة، تتعامل مع الجار إزاي، مع القريب إزاي، مع البعيد إزاي، تبص للواحد إزاي، تسمع له إزاي، تكلمه إزاي، تعامله بمشاعر قلبك إزاي، أمور القانون ما يحكمهاش. يعني حتى لو فرض ان في ناس عندهم عقل وفهم وسرقوا من القرآن بعض الشرائع وعملوها قانون، طب هيقنن يقول ايه؟ يقول لك لا تسيء الظن بالآخرين. طب مش عارف انت انها هسيء ولا مش هسيء؟ طب انت هتعمل قانون اياكم وسوء الظن. القرآن قال اجتنبوا كثيرا من الظن، والقرآن كفيل انه يضمن هذا القانون، لأن اللي قال هذه الآية الله، والله مطلع على القلوب وعارف اللي بيدور في الأنفس. فيش واحد يقدر يسيء الظن ويقول أنا كويس وأنا لا أحسن الظن. هتقول على مين؟ تكذب على مين؟ تكذب على الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، تكذب على الله أقرب إليك من حبل الوريد، مش هينفع. إنما هم لو قالوا هنعمل قانون زي الإسلام ونعمل زي المسلمين عشان نستغنى عن الإسلام ونحكم البلاد بحكم أحسن من الإسلام، طب شد حيث ما عملوا كده؟ أقول لك لا تسيء الظن، ماشي عمل قانون إن ما فيش واحد في أمريكا يسيء الظن بالآخرين، طب يحكمها إزاي؟ يجيب عم في الشعراء ويقول له وقف على الطريق، واللي يسيء الظن عمل مخالفة، طب مش عرفنا نساء الظن لما ساءش الظن، يسيء الظن في القلب، لا عمك شعره يشوفه ولا عسكر المرور يشوفه ولا ضابط المرور ولا قائد القوات الحربية كلها. إذن القرآن قنن وفيه ضمانات تنفيذ هذا القانون، ولذلك قانون البشر بيخالف، إنما قانون القرآن ما حدش يقدر يخالفه. قانون البشر أول اللي خالفه المسؤول عنه، يعملوا له قانون مرور، تلقى ضابط المرور هو اللي يهش الشمال، اللي يعرف ما حدش يعمل له مخالفة، فهو اللي بيراقب التنفيذ ويخالف. قانون الغرامات، يبقى هو بيعمل غرامة، اللي يقول لك التاجر اللي يعمل فرشة على الزيادة عن الدكان مترين يعمل له مخالفة، ولا هو عمل فوت كشك ولا دكان هو اللي يفرش الشارع راح وراح. إنما قانون السماء، قانون السماء لا يحتاج إلى رقابة، وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يخالف، والمنفذ، المنفذ هو الضمير، والحاكم فيه هو الضمير. بالإضافة إلى أن قانون السماء يختلف عن قانون الأرض بحاجة مهمة جدا، أن قانون الأرض إن ضبط واحد متخلف مخالف للقانون يعمل له غرامة، طب لو واحد منافذ القانون يقدر يديه مكافأة؟ ما سمعناش إن وزارة الداخلية ادت مكافأة لواحد منتظم بيمشي على اليمين دايما، أو واحد دايما معلق النمرة، ما فيش مرة يعني اخفى النمرة، أو واحد دايما بيلبس خوذة، ما فيش مرة ماسك واحد لابس خوذة اديه جايزة، حد اديك جايزة عم؟ بقانون البشر ما بيديش جايزة ومكافأة للي ينفذ القانون، لكن القرآن يقول إيه؟ اللي ينفذ القانون له حسنات. ده الفرق بقى، قانون البشر إن خالف غرامة وسجن وتهذيب وكلام مش كويس، وإن عملت كويس ولا حد يحس بيه. طب إيه الفرق؟ طب أنا أقول عمره ملتزم، ولو غلطت مرة كل 30 سنة برضه هياخد غرامة وسجن. إنما القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى يجازي المحسن كما يجازي المسيء. يبقى المحسن فرحان ومعنويته مبسوطة خالص لأنه بيرضي الله، وإن شاء الله له أجر في الجنة ويدخل الجنة وحور عين وأشكال وحاجات حلوة خالص، عشان ملتزم. والمخالف يغيب ويصحى ضمير يقول يا ترى أعمل إيه، أخش ما أخش، أخش الجنة أعمل إيه، ويتوب بعد ذلك. وإن ما تبش يبقى ينتظر جزاء في الآخرة. إنما القانون ما يقدرش يجازي غير على المخالف، ولازم يكون بالضبط، ولازم يكون في ضبطية، ولازم يكون شهود، ولازم يكون مع التلبس، يعني معناها الجريمة في السرقة في جيبة، أو الأفيون والحشيش والعياذ في جيبة، والعياذ بالله، ولو أن درك فوضى، لكن لو كان درك فيه فوضى والعيال بتشرب أفيون وحشيش والبنات بتتعامل في المخدرات والإجراءات المخدرة، والناس بتبيع علني، بتبيع علني المخدرات عشان ما فيش قانون، مش حد يضبط، ما حدش حد يحاسب. انما لو كان قانون السماء، قانون السماء كان زمان يعني كان انتظمت الامور، ولا حد يخالف، ولا حد يرتكب مخالف، ولا حد يأذي، ولا حد يخد برشام، ولا حد يبيع برشام. يعمل 5 صيدليات واللي اقدم منهم ب30 سنه عنده صيدليه مش قادر يبني يشغل نفسه. يعني صاحب الصيدليه الملتزم يدوب عمل صيدليه، اللي بيبيع المخدرات ويبيع القرص اللي بيساوي 3 قروش يبيع ب3 جنيه و5 جنيه عمل 5 صيدليات. ليدلك على ايه؟ فين القانون؟ طيب ما القانون بيمنع، القانون يجرم اللي يبيع العلاج لغير المحتاج اليه. في انواع من العلاج ما تتباعش غير للمريض، هو يبيعها للسكرانين والشباب الصيع والفتيان الضايعين، ويبيع الشريط اللي ب2.5 جنيه يبيع ب25 جنيه، ويعمل صيدليه و2 و3. وفي قانون والجدع يمسكني. انما لو في ضمير، لو في ضمير يقول انا مصيبتين، مصيبه اخذت العلاج بتاع المرضى وديت العيال، والعيال اللي اخذوه ضيعت عقولهم، افسدت عقولهم، بعد 3 سنين ولا 1.5 سنة 2 يبقى انسان ملش وزن خالص، لا عقل ولا نفسيه، يبقى انسان مدمر. يبقى دمر 500-600-6000 واحد عشان يعمل لي صيدليه و2 و3، دمر شباب. اللي بيدمر الشباب ويدمر الفتيات وعشان خاطر قرش في جيب الله، لو كان يعلم ان الله عليه رقيب ما كانش يعمل كده، وعارف ان القانون مخالف كده يقول لك خليهم يمسكون، يعني يمسكون يعمل ايه؟ يعني مخالفه ادفع غرامه 1000 جنيه ياخذها من الصيع، ياخذها من الصيع، ما هو يدفع غرامه ياخذها من الصيع، ويبني يبنوا عامل نفس الناجح وشاطر وفهلوي وذكي. لكن قانون السماء يحكم من داخل الانسان بضميره، ويقول لما تدمرش الناس، لو دمرت الناس ستدمر، وما فيش كما تدين تدان، النهارده انت اديته واحد برشام ولا 500 واحد برشام هيطلع لك عيل برضه واحد يديله برشام هيدمر عليه حياته. طب وايه يعني؟ وان حتى ان عمرت لك الدنيا خربت الاخره، خربت الاخره. هذا الفرق بين قانون البشر وقانون السماء. يبقى عندنا قانون السماء بيقول حق الضيف. اللي مش عاجبه الاسلام في القنوات الفضائيه بيقول لك الاسلام، بيقول لك قران وجامع وبس، بيقول لك هات لي حق الضيف. طب حق الضيف لما يكون ضيف غريب وفي بلد ما يعرفش حد، ده القران ضرب مثل للناس اللي قام، الناس اللي قام اللي لم يضيفوا ضيفا، ما قصة مع نبي وولي ورجل صالح. سيدنا موسى اللي يعني فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فأبوا أن يضيفوهما نموذج لقرية سيئة قبيحة، قبيحة الفعال، لئيمة، ما استقبلتش الضيوف، فلم تؤتمن على اليتامى، لكن الله رقيب كريم يحاسبهم ويدمرهم. بس مال اليتيم يحفظ، يبعث لهم نبي مرسل، يبعث لهم ولي صالح، يبعث لهم رجل طيب من حواري موسى، والكل يبني جدار عشان يحمي مال اليتيم. هو ده القرآن، هو ده الإسلام، هي دي أخلاق الإسلام. يبقى والله اللي عاوز يتخلق بأخلاق موسى يضرب المثالية في أنه يحمي الفقير واليتيم، ويتخلق بأخلاق موسى والخضر والرجل الصالح حواري موسى، بأنه لو نزل قرية لئيمة برضه يتحمل ويصبر وما يبصش لأفعالهم، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين اللئيم الطبع لما يشوف ربنا ذكر هؤلاء في مقام الذم، في مقام الذم، ما يعملش زي القرية اللئيمة اللي ما تستقبلش الضيوف، ما يستعملش زي الناس اللي قام اللي ما يرعوش حق اليتيم، ما يحفظوش اليتيم. القرآن بيعلم القانون هيعمل ايه. القانون يقول يعني نراعي اليتيم والمساكين، ماشي هم بيراعي اليتامى والمساكين، لكن طب لو يتيم وفي بلد ما تستقبلش الضيوف، ومن يحمي هؤلاء؟ القانون ما ينفعش لوحده، لا بد من شريعة السماء. ولذلك 13 سنة في مكة ما القرآن ما قالش حرام وحلال، وما قال لهمش الأصنام دي نكسرها، قال الأصنام حرام لكنها قاعدة أصنام، ما قال لهمش سيبوا الخمر، ما قال لهمش امتنعوا عن كذا ولا كذا، بس يقول لهم اقرأ قرآن، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، اقرأ قرآن، اقرأ بالليل ونهار، اقرأ يا محمد واللي معك يقرأ، اقرأ بالليل، صلوا بالليل، قول الليل صلي. سبحان الله العظيم الحمد، معسكر دائم لقيام الليل، كنا كلام البارح في كلام قيام الليل، معسكر دائم لأصحاب النبي لقيام الليل عشان يحس بالقرآن ويحب القرآن ويحب رب القرآن، يرب ينور قلبه بالقرآن الأول، يعشق القرآن، يحب الذي أنزل هذا القرآن، يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يقول له الخمر حرام يقول حاضر، قلبه خلاص عند استعداد يستقبل. إنما النهاردة لو يقول لك اعمل مستشفى لعلاج المدمنين، نقيم مستشفيات لعلاج المدمنين، ولا عملت حاجة. طب يعني تعالج المدمن يعني يسيب الولد يخرب عقله يضيع، ويأخذ دخله مستشفى، يدخل المستشفى يعملوا له نظام علاجي معين يطلع كويس، أول ما يطلع يسلم عليه الصاحب يديه برشام. للأسف الشديد فيه يعني ناس، النهاردة أنا خارج من الجامعة ونروح لقي ثلاث أربع صغار أولاد صغار، أسف شديد يعني 12 سنة 10 سنين 7 سنين بيلعبوا كوتشينة، ومعهم واد شكلك كده مش مريض كبير بتاع 18 سنة، قلت إذا إن شاء الله بره هيصاحبهم بعد رمضان ربما يديهم برشام، لازم أسيء الظن فيه لأن شكله مش كويس. والناس نايمة صلوا الفجر، الأبو والأم والجد والجدة ونايمين، العيال تلعب في الشام. سألتهم من حوالي أسبوع لأكثر، بتقعد ليه تلعب كوتشينة يا ابني؟ روح نام. قالوا احنا بننام لحد الفجر وبعدين نقعد شوية كده وننام لحد العصر، نحضر معاك الدار. قلت يا سبحان الله، ما بتلعبش كوتشينة ولا اقرأ قرآن، احفظ حاجة، احفظ قرآن. النهاردة اللي بتلعب كوتشينة ومعهم واحد ايه شكلك كده لؤم، يسحب العيل ويديه برشام، يسحب العيل ويديه درس من الحشيش، يسحب العيل يقول له خد نفس، عيل عنده 7-8 سنين جرب، يجرب العائلة يلقى حاجة، يلقى نفسه طار في الهواء، ما فيش موقف العقل. ثاني مره يقول لها من عرف الدين، يقول ثالث مره يقول لي معيش هات لي من امك وابوك، يسرق من امه وابوه يدي للمعلم للعلم. هو ده الدمار، هذا هو الضياع. ضياع النهارده فيه عشرات ومئات من الناس في ضياع والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. لا يصون النفس البشريه ولا يصون المجتمع الا قانون السماء وضمير يراقب رب الارض والسماء. نسال الله التوفيق والهدايه والعفو والعافيه. وقال لك احسن احوال، احسن احوال الانفاق ان يؤثر الانسان على نفسه ويقدم غيره على نفسه. اشار الى الاحاديث الصحيحه التي وردت في هذا الامر وننقلها من صحيح مسلم ومن غيره ان شاء الله. عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف يعني، فقال اني مجهود، مجهود يعني لا مال لي، جعان وما عنديش مال، فقير جدا يعني ما عنديش ولا حاجه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما. ثم ارسل للاخرى فقالت مثلها والله ما عندي الا الماء. فارسل للثالثه والرابعه، النبي عنده تسع ابيات تسع نساء، كل ما بعث لواحد وكل ما عندش غير الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا هذه الليلة، من يضيف ويرحمه الله، من يضيف ضيف الله أو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصارية أنا يا رسول الله، من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته وقال أكرمي ضيف رسول الله. هتقولي هي مرحبا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس خلي بالك ما عندناش غير اكل العيال، مش غير العشاء بتاع العيال، عشان ما تساليش بعد كده جعانين ليه وما ناموش ليه. فقال لها هل عندك من شيء شيء اخر؟ لا ليس عندي شيء. قالت لا الا قوت صبيان. قال فعلليهم، علليهم يعني حاولوا تسليهم باي حاجه كده، كلميهم احكي لهم حكايات لحد ما يجي لهم النوم ويناموا على الجوع كده. علليهم يعني تتكلمهم لحد ما ايه يغلبهم النوم عشان يستر امام الله وامام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج، او قال اصبحي سراجك وهيئي طعامك ونومي صبيانك، إن أرادوا عشاء فهيأ طعامها وأصبحت سراجها، ويعني يعني الأول ولعت السراج يعني يعني نورته ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. بعد ما ولعت المصباح طفت الإيه؟ النور. فجعل يريان الضيف كأنهما يأكلان، قعدوا معاه في الظلام كده هو بياكل وهم يمد يدهم على الأكل يرفع ايده، يمد ايده ويرفع ايده، ما بياكلوش لحد ما الضيف ايه؟ يشبع. فباتا طاويين يعني على الجوع، نايمين على الجوع، والعيال بيت الجوع، ويمكن الانسان يحتمل الجوع لنفسه، انما العيله اصعب، اصعب حاجه انك تشوف العيل عاوز ياكل ومش عايز مش عارف ينام. يعني ده الانسان لما يكون مش عيل ده يبقى عندي 80 سنه والحفيد واد ولد ولد بنت، يصحى بالليل وجعان مش يلاقي ياكل مش عارف ايه، يمشي يحبو على رجليه عشان يجيب له اكل الساعه 12 بالليل الساعه 1 بالليل، ويبقى حزين لو ما عرفش يتصرف يجيب حاجه للولد للبنت للحفيد. صعب على الانسان ان الولد يبقى عاوز جعان وعاوز ياكل وينام على الجوع، لكن يصبر عشان الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله وعشان موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليله وعجب من فعالكما، عجب الله من فعالكما وقال من صنيعكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق حق نفسه فأولئك هم المفلحون. في رواية فيها زيادة ألفاظ فجعل يكتب يده مع الضيق وهو امرأته ويرفعون أيديهم إلى أفواههم ولا يقولون شيئا وخلوا بين الضيق والقبر فأكلها فلما أصبح انطلق الضيق إلى حاجته قال الأنصاري بلغ ساعتي التي آتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي من بعيد. مجرد ما جاء الرجل استضاف الناس به نظر إليه من بعيد قال ما صنعت بضيفك الليلة. أمر عجيب طبعا. ما صنعت بضيفك الليلة؟ قال فزننت أن الضيف شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي ما شبعش وراح قال النبي أنا رحت بس أكلت الكثير يعني. شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كذا وكذا يعني يعني ضد الواجبة. قال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن ربك عجب مما صنعت بضيفك أو قال ضحك الله من صنيعكما بضيفكما. شوف الإسلام لما يربي هؤلاء أولا هذا تربى على عقيدة فعل هذا من غير ما يعني حد يجبره هو لو اعتذر ما خلاص يعتذر. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد واثنين وثلاثة كل ما يروح له يعد مرة لزوجة يقول ما بشغل الماء ما بشغل الماء وعاوز يعني يكرم الضيف فهو يعلم أنه عنده طعام ويبكي أهله يعني يقوم بهذا الفعل عشان يعني يحل موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. وضيف يا يا يا أخي أخذ حقه. هذه التربية لما تنزل في القرآن شهادة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الصنيع الذي فعلوه وتربية للأجيال تربية للأجيال يعني. ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار من الإيمان. طب أنا أحب الأنصار أعمل زيه. لما تحب واحد إيه تقتدي به حب الأنصار من الإيمان ده شيء جميل. القرآن بيخليني أحب الأنصار. وأيضا القرآن يعني يربي الأمة على الإيثار. إذا اضطر الإنسان والحمد لله ما بيحفظش نادر نادر إنما على الأقل نكتم البلد نصين مش هديك الأكل اللي عندي أو تديني الأكل اللي عندك وتبجع نكتم الموضوع نصين. والحمد لله الأرزاق واسعة ربنا وسع. يعني إحنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كثرة المال وكثرة الأرزاق. لا يعني لا أخشى عليكم الفقر وإنما أخشى عليكم ما يخرج من بركات الأرض. أخشى عليكم ما يخرج من بركات الأرض. قالوا ما بركات الأرض؟ قال زهرتها يعني زينة الحياة الدنيا. يعني إيه؟ فرجل قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ قال لا. في حديث لك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال لا يأتي الخير بالشر لا يأتي الخير بالشر ولكن آكلة ولكن مما ينبت الربيع أو إنما مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم ولكن آكلة الخضرة إذا أكلت فشبعت حتى امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت ثم بالت ثم سلطت ثم عادت فأكلت. إيه الكلام ده اللي يعمل شعراه ده يقول لك لما تقول إيه يا عم أقول لك اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام اسمع الكلام الجميل أن يقول لي النبي عليه الصلاة والسلام أنا مش خايف عليكم من الفقر ما الفقر أخشى عليكم. يعني كان أيام النبي إحنا نقول له ما فيش أحد يعني بيت النبي تسع بيوت ما فيش تمرة تسع بيوت ما فيهمش تمرة ما حدش اشتكى. يعني القرآن أدبهم وقال له ما حدش يتكلم العاج يعيش مع النبي قال على كده إيه مش عاجبه اتفضل وبيعنا وسرحكونا سراحا جميل. فلما الكل في فقر شديد والصحابة بيعانوا من الفقر والفقر مش لأن انت نابلة ما بيشتغلوش مشغولين في جهاد في سبيل الله يوم والتاني حرب يوم والتاني حرب يوم والتاني حرب مشغولين مع النبي عليه الصلاة والسلام واللي عنده الزرع يا دوب حارسها بيأكل منها اللي حواليه بل جاي مش مكفي ولذلك يعني هم في حالة فقر لكن مجاهدون في سبيل الله، وعارفين هم بيبنوا للآخرة، المهم يشبع في الدنيا ولا يلبس في الدنيا، لكن يبنى الإسلام وتأتي أجيال تشبع زي حالاتنا في نابلة، وما يعرفش ولا حاجة ولا يعرف حق الصحابة ولا حق النبي عليه الصلاة والسلام. كم من الشباب يقول لك 40% من الشباب من الأمة شباب، 10% أو 15% من هؤلاء الشباب ما يعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام، على الأقل 10% ما يعرف حق الصحابة ولا لا، لأن هم بنوا للإسلام على جوحهم على بطونهم وعلى أكتافهم وسواعدهم بنوا الإسلام. فقر، فليقول له ما تخافوش الفقر هينتهي، أيام الفقر إيه هتنتهي، لكن أنا خايف عليكم من كثرة المال، ما الفقر أخشى عليكم ولا أخشى عليكم، لا أخشى عليكم ما يخرج من بركات الأرض، من بركات الأرض. قالوا ما بركات الأرض؟ قال زهرة الحياة الدنيا وزينتها. ما قلنا بركات الأرض قبل كده يعني خير يخرج من الإيه؟ من الأرض. قمح ماشي، بصل ماشي زي بني إسرائيل، فاكهة ماشي، عنب ماشي، خضر زي ما انت عايز ماشي، بطاطس والقاس ومعرفش ايه واناناس. طب حد كان يعرف بركات الارض الخضر والفاكهة والطعام؟ ماشي، كل الصحابة كان يعرفوا كده، انما لما تيجي في اخر الايام والعرب يطلع يندم بترول، بترول يجيب لهم كل انواع الغنى والثراء من بركات الارض. بركات الارض لما لفظ عام، بركات الارض ما يخرج من الارض ياتي بالارزاق. كانش حد يعرف حاجه اسمها بترول ولا استخراج البترول ولا تكرير البترول ولا الصناعات التي تبنى على البترول، ولا نبقى اغنى دول العالم الجزيره العربيه عشان عندها بترول. بركات الارض، ما بركات الارض يا رسول الله؟ قال زهرة الحياة الدنيا وزينتها. زهرة الحياة الدنيا وزينتها يعني الدنيا تزخرف، يخرج الرزق ويلقى الملابس كثيرة والمساكن كثيرة والأكل كثير والشرب كثير والعربيات كثيرة وخيرات لا تعد ولا تحصى. يعني هذا الحال كويس؟ أيوة الحال كويس. طب تخاف علينا ليه يا رسول الله؟ السؤال الذكي، أو يأتي الخير بالشر؟ لما رزقه زاد خايف علينا من إيه؟ ما قالش، قال له إذن لما تخاف علينا يا رسول الله؟ كان ممكن يسأل هذا السؤال، ليه تخاف علينا يا رسول الله؟ لما قال أو يأتي الخير بالشر، معنى أن أنت تخاف علينا يبقى هيحصل مشكلة، يعني في شر، إيه المشكلة اللي تحصل والشر اللي يحصل يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين السائل؟ قال لا يأتي الخير بالشر، إنما يأتي الخير بالخير، ولكن آكلك الحضرة، أو قال وإن ولكن مما تنبت الأرض أو مما ينبت، قال لا، قال إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، لكن يعني معناها قلنا ايه؟ ربيع يعني آكلك الخضرة مما ينبت الربيع، معنى الحديث كده يعني، والحديث صحيح ان شاء الله نشوف، يعني الزرع اللي بيخرج على المية تحت القنوات اللي بنزقها بالمية يبقى زرع ايه؟ اخضر ومغري للبهيمة تأكل منه، فتأكل مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، يعني البهيمة اللي تأكل من زرع مزروع ومكروم ومخدوم وبيسقي يشرب من مية الجنوات، إذا البهيمة أكلت ربما تأكل لحد ما تبشم، يحبط يعني تبشم لحد ما تختنق تعرفش تنفس تموت، أو يلم توشك أن تموت وصاحبها ينقذها بالعافية. مما ينبت الربيع، مما ينبت الربيع عن النبات البرسيم اللي يطلع على الأرض ليغري البهيمة بحيث تأكل لحد ما تبشم وتموت، لكن آكلك الخضرة، البهيمة اللي بترعى في الجبل ما عندهاش برسيم مزروع من فدان العشرة، تبتغيب وتلقى شجرة تأكل منها قطفة كده، تبشر قلبات الأرض تأكل شوية، يعني تاخذ من الايه من الحاجه اللي تلقاها في الجبل لحد ما تشبع. تشبع هي مشت كثير، فلما مشت تعبت حتى اذا اكلت امتدت خاصرتاها، الخاصره اللي هي جنب العظمه هنا في النص، البهيمه اللي تبقى جعانه تلقاها ايه داخله لجوه كده، لما بتاكل تسمن تطلع لبره، امتدت خاصرتاها واستقبلت الشمس، وقفت قدام الشمس كده، فاجترت. اجترت عملت ايه؟ ترجع. الثانية ما تديش فرصة لنفسها تكسر، قال تبلع تبلع تبلع تبلع. احنا شرحنا موضوع البهيمة ما لهاش معدة واحدة، لها ثلاث معدات، لها ثلاث، البهيمة لها ثلاث معدات. فأول ما تاكل تلف تلف الكرة تروح حتفاها، تلف الكرة تروح حتفاها، تلف الكرة تروح حتفاها، تروح حتفاها، لما تلقى أكلة كثير عمال تحوش كور جوا كور جوا، ما تقدرش بعد كده ترجع تهضم، فتهضم في المرحلة الثانية. لما استقبلت الشمس اجترت نشطت، جسمها نشط بدأت تجتر، تبلع الكور البرسيم الملفوفة اللي جوا وتنضغها ثاني، تنضغها نضغ محترم، ما فاقت خلاص ضمنت الاكل في الكرش جوه، بدات ايه تمضغ، فتمضغ الاكل ينعم تروح بلعاه، ما ينزلش على شويه الكور اللي جوه، ما يقعدش جنب كور البرسيم اللي جوه محوشه، لا يعدي على المعده نمره 2، المعده ثلاث مراحل، يخش على المعده نمره 2 يتهضم بالعصارات المهضومه، وبعدين ينعم يروح داخل على المعده نمره 3، على ما يوصل للمسار الامعاء يبقى عباره عن سائل رقيق جدا جدا، الامعاء تمتص ما تحتاج اليه ويروح الدم، وبعدين يطلع الدم يطلع لك اللبن، واللبن بعدين شويه بعد الخلايا يكون في العضلات وفي الانسجه يكون لك اللحم، وبعدين الزياده تكون لك الدهن، وبعدين يعني اللبن ينزل يديك السم، وخذ زي ما انت عايز. والفضلات تروح فين؟ فاجترت، اجترت يعني طلعت الكور ونضغتها، طلع كورة تنضخها تروح بلعها ثاني، تنعم من نفسها كده تطلع لها كورة تنضخها تنعمها ترجعها ثاني، تدوس على نفسها ثاني تطلع لها كورة تنضخها تنضخها لحد ما تهضم كل الكور المخزنة، المعدة تفضى كده. ايه الزيادة؟ نزلت في بالك وسلطت، بالك وسلطت يعني الفضلات نزلت في البول أو في السائل الرقيق اللي بينزل من الخلف، معدة فضيت ثم عادت فأكلت، تبقى صحتها جيدة ولا لا؟ جيد. إنما اللي ملت بطنها مما يومة الربيع، مما يومة الربيع يعني من الجداول والزرع، لما تأكل كثير تبشم. كذلك الناس إذا انهمكوا في أمور الدنيا طعاما وشرابا ومتاعا وزينة، ربما تغريهم الدنيا ويبشم من الدنيا ويغفل عن حاجة الآخرة، مفيش حركة مفيش نشاط، يبقى مش هيصلي مش هيصوم مش هيهتم بالعبادات، أو يتراخى فيها يجيه الموت بغتة، تنتهي الدنيا ولم يتزود للآخرة. تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا إذا أغري بها الإنسان، إذا أغري بها الإنسان يعني المطلوب إيه؟ طيب مطلوب أنك تقتصد، تأخذ من الدنيا ما يكفيك ما يكفيك، وتتزود الآخرة ما يغنيك إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والهداية، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.